بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية، وهذا هو الدرس 22 من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أصحاب الفروض. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس: أصحاب الفروض 10، أي الذين يرثون بالفرض 10، والفرض جزء مقدر، والفروض 6، وهي النصف والربع والثلث والسدس والثمن والثلثان، الأول والثاني الزوجان. أما الزوج فله النصف إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن، ويرث الربع إذا كان معه أحدهما، وللزوجة والزوجات الربع مع عدم الولد وولد الابن، والثمن مع أحدهما، وذلك لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، وقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الثالث والرابع الأبوان، وهما الأب والأم. أما الأم فلها أحد ثلاثة فروض: الأول ترث الثلث إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات. الثاني السدس، ترث السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة والأخوات، وذلك لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الثالث ترث ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وذلك إذا اجتمع زوج أو زوجة مع أب وأم. أما الأب فله ثلاثة أحوال: الأول يرث بالفرض المجرد وهو السدس في حال وجود الابن أو ابنه، وذلك لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الثاني يرث الباقي في حال عدم وجود الولد، وذلك لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الثالث يرث السدس مع الباقي، وذلك في حال وجود البنت أو بنت الابن، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الخامس والسادس الجد والجدة مطلقا. أما الجد فيرث مثل ميراث الأب تماما، إلا إن اجتمع مع الأم أحد الزوجين فللأم الثلث كاملا. وأما الجدة فترث السدس، وإن اجتمعت أكثر من جدة أخذنا السدس أيضا. السابع الأخت مطلقة، أي الأخت الشقيقة ترث النصف، والأختان الشقيقتان فصاعدا يرثن الثلثين، وذلك لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والأخوات من الأب يرثن ميراث الأخوات الشقيقات في حالة عدم وجود الأخوات الشقيقات، وذلك لدخولهن في لفظ الآية. وإذا اجتمع الأخوات من الأب مع الأخوات الشقيقات فإن الأخوات لأب يرثن السدس إن وجدت أخت شقيقة واحدة، أما إن وجدت أكثر من أخت شقيقة لم ترث الأخوات من الأب شيئا، أما الأخت لأم فترث السدس إن كانت واحدة، وإن كن أكثر فهن شركاء في الثلث، وذلك لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني ولد الأم بإجماع أهل العلم. الثامن البنت، أي البنت الواحدة ترث النصف، وإن كن أكثر فلهن الثلثان، لقوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. التاسع بنت الابن، بنت الابن ترث كالبنت تماما كما تقدم. العاشر الأخ من الأم، أي الأخ من الأم له السدس، فإن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، وذلك لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. سؤال الدرس: ما ميراث كل مما يأتي؟ الأول الزوجة، الثاني الأم، الثالث البنت، الرابع الجدة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.